ولو اعجبت. اذا اتاكم من ترضون دينه، هذا للرجل، تنكح المرأة لاربع، لجمالها، لمالها، لحسبها، لنسبها، لدينها، فاظفر بذات المال، الحسب والجاه، ذات الدين، تغبت يمينك. وقال هنا فاظفر، كأنك تفتش عليها وتحفر بظفرك، كأنها جوهر فرد ضائع مدفون غريب عنك، ان فتشت عنه بالمسحاة كسرته، لكن بظفرك تفتش عنه حتى تظفر به، تظفر بذات الدين. لماذا؟ لان المال مع بدون دين طغيان، ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى، ولان الحسب بدون دين بطر واشر. اذا لا يصلح المرأة ولا يصونها ولا يحفظها الا دينها. ثم بعد ذلك اذا جاء ولدها صاحبة المال تعلمه الطغيان والبطر وكفران النعمة، وصاحبة الحسب تعلمه الكبرياء والتعالي على الناس، ولكن صاحبة الدين ماذا تعلمه؟ التواضع والحياء والآداب، تعلمه الصلاة، تعلمه حقوق الجيران، إلى غير ذلك. إذن اختيار المرأة على مبدأ أساسي قويم، ألا وهو الدين. ثم يلغي حظ الشخص إذا فقد الدين، إياكم وخضراء الدمن. قال وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ عجيب، أنتم أنتوا عرب فاهمين؟ عجيب، هو يعرف اللغة أكثر منكم؟ نعم، أفصح العرب والعجم. قال أنا أفصح العرب، بيد أني من قريش واسترضعت في بني سعد، فولد فيها بني هاشم من قريش، أفصح قبائل العرب، وفي بني هاشم أفصح قريش، واسترضع في بني سعد أفصح القبائل بعد قريش. يبقى جمع الفصاحة من كل أطرافها، وهو يخاطبهم ولم يفهم. وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء. هذا المثل لا يعرفه إلا الفلاحين. حينما يكون عندك مزرعة كبيرة وتحرف أو تسقي، والدواب التي تحرف وتشق الأرض فيحصل منها الدمن، فضلات البقر، ثم يطلع بعد ذلك فيها الذرة أو الحب، تجد الحوض كله أصفر ومحل الدمن هذه أخضر جدا. ليش؟ تحت سمادك فيه طول السنة، فأنت تجد رونقا وروعة وحسن منظر ورواء، ولكن تنظر في المنبت إيش هو؟ دمنة. كذلك المرأة الحسناء في البيت السوء، نشأت نشأة غير إسلامية، نشأت على غير استقامة، يروعك جمالها ويروعك منبتها، ماذا تفعل بها هذه؟ تعيش حارسا عليها؟ أو ماذا تفعل معها؟ فيلغي الإسلام حظ الإنسان الشكلي إذا لم يكن هناك أساس يحميه ويقيه. إياكم وخضراء الدمن. إذا قبل أن يأتي الولد يحثك الشرع على أن تتخير الأم، ولذا تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. تخير، فين تضع نطفتك؟ أمانة، فين تضعها؟ ويتفق الفقهاء في الظئر، أي مرضعة ولدك، ألا تكون حمقاء ولا تكون مريضة مرض كذا أو كذا. لماذا؟ لأن الحماقة التي في عروقها ستتحول عن طريق اللبن وتأتي إلى والدك يطلع أحمر. إذا من هنا عناية الإسلام. ثم تخيرنا الأم قبل أن تمسها، يشرع لك تأخذ بناصيتها: اللهم ارزقنا خيرها وخير ما جبلت عليها، او اسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، تعوذها بالله. اول اقتراب حينما تكون عروس واقرب امانيك ان تصل الى امنيتك تلك، يقول لك على رسلك: تعوذ بالله من الشيطان،